تترك الامور المصيريه للمسلمين ولا تتعاون مع اخوانك في رعب السبق وجمع الشمل، ثم تلحق هذه المسائل الجزئيه البسيطه وتريد من كل الناس ان يكونوا جنودا وراء الساكتين. فان ذكروك بان هذا موضوع فرعنا ونحن مجتهدون يا اخي دعنا واجتهادنا، تقول انظر الى الطرف الاخر كيف يثير الفتنه، اسكت وانظر الاطراف كلها كيف تتجه الى ما هي بسببها. لكن عزيز فعلا حمقى بانسان حمل على عجل الى المستشفى ليسعد من مرض مهلك بحاجه الى عمل جراحي في اسرع وقت، نظر اليه اخر فلماذا اظافر طويله؟ قال لي حتى نخلي الاظافر. نعم صار بده تمشير منفرش صار اخر رجل بين شق الهلاك والموت. اي عقل هذا الذي يحملك على هذا التصور؟ دع الاظافر تطول ودع الشعر اشعار ودع كل هذه الاشياء الفرعيه والحق الاصل. الا يمكن لاي عاقل ان يعلم هذا الامر؟ ومرة أخرى يقال لماذا لا تتكلم عن الآخرين؟ طبيعي الفعل يولد رد الفعل، أنا أتجه إلى من يثير الفعل وأقول له ارجع إلى قانون المنطق ودع الأمور الفرعية والاجتهادية، نفذ ما تراه في اجتهادك ولك الأجر والعافية إن شاء الله، لكن لا تحمل السلم بالعرض كما يقولون تغلق الطريق على امثالك. دع الناس يجتهدون كما يشاءون وتعاون معهم في امورهم المصيريه الاساسيه، ثم انظر كيف ان الاطراف كلها تكون هادئه صامته متجهه اتجاها عاما اخيرا الى الله ورسوله. ما اظن ان انسان النزل هذه الحقيقه ايها الاخوه، ما اظن. اذا كان في بالمنزل في السنغال في اي بلده اناس يمارسون التكلف يحملون الشبهات يستعملون الشبهه هكذا عاشوا، ولكنهم مسلمون يجندون انفسهم لعمل الاسلامي ليس ان البلاد العربيه تعمل عملها. نعم تركهم خلي يعملوا سبحه ابن حكايه الدنيا برايته تركهم دع هذا، وانت اذا كنت ترى هذا خطا لا تحمل انفسك الخطا ومد يدك اليهم لتتعاون مع الجذور الجذور معك. لكن اذا ابيت الا ان تجد في كل مجلس سكب ادعائك وتفسقهم وتضللهم، لماذا؟ لانهم مستعملون السبحه. تنتظر ان يكونوا جدرا ثابتة لا يتكلمون، هذا ليس كلام. في اليوم الاول يصبرون فعلا وهكذا يصنعون، في الثاني ثم يقولون كلاما جميلا يا اخي دعنا احنا هكذا راينا وهكذا اجتهدنا لانفسنا ولم نعل انفسنا خيرا. أنت إذا كنت ترى أننا مخطئون صار في طريق آخر ونحن إخوة نتعاون في أمورك كلام جميل. لا لابد أن نهديكم أنتم ضالون مشركون، لماذا رحلكم تحملون سبحانه؟ هذا ليس مثالا خيالي، واقع، هذا واقع. الإنسان بشر أخيرا تثور الفتنة، ما الذي أيقظها؟ معروف. ومع ذلك أنا طالما ذكر هذا الكلام أمامي لا أحب أن أناقش فيه أبدا، وأجد نفسي أدخل في عمل سمج عندما أريد أن أناقش، وأنا ممن يحملون سبحة في جنوبهم أنا أعلم، لكن لست ممن يتجمل بها هكذا دائما ويكرر. لكن أنا مثلا سمعت كلام رسول الله في الحديث الصحيح في مسلم، أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة. طيب انا اريد ان اسبح الله من الكفية، كيف اثبتها؟ كيف اثبتها؟ طبعا تحتاج الى ضابط ان افعل هكذا، اشغل يدي الى ان انتهي، ما اريد في طريقة معين. هذه الطريقة هيئة من هيئات لتنفيذ السنة. المطلوب ان اضبط 100 تسبيحة، هكذا يقول رسول الله، يسبح الله بدون 100 مرة. كيف؟ اذا ابدع انسان طريقة السبحة يمسكها ويسبح ويلتقط حبة، يسبح ويلتقط حبة حتى اذا انتهى علم انه انهى التسبيحة. ماذا تنزل عليه من هذا الامر؟ اجتهاد معك، ممكن يكون مخطئ وممكن يكون مصيب، المسألة اجتهادي. انا بحاجة ان اضبط، ممكن اضبط بطريقة ثانية كما لحد البدعة، ممكن جيب كم خسائر كم شيء، ممكن اني اعتقد اقول كل ما قلت سبحان الله مرة، بس انا متعب. لماذا تقف عند هذا الامر؟ اليس هنالك هموم تشغل بالك؟ اليس هنالك مآثم تجتاح واقع المسلمين؟ تركتها كلها، تركت هذه الجذور، واردت ان تنتصر لنفسك فتدفع الناس وتفسقهم وتدللهم، الا ان ومن كان على رايك في قضيه السبحه. هذا مثل وذاك مثل والامثال كثيره كثيره. يقال طيب لا تعفو عنا، لكن اعفوني ما من شمال اخي، ليش من شمال عن الكريسه؟ لكن في عراق اسكت واشتغل بالجذور ودع الامور الاجتهاديه للناس، واحترم عقول الناس في القضايا الاجتهاديه، وانظر الامور تنتهي تنتهي. البلاد الافريقيه منذ ان دخلها الاسلام دخلها الاسلام مضمخا بعبير التزكية وما يسمى اليوم بالتصوف. نبههم الى كليات العقيدة الاسلامية، وحدانية الله، عدم الشرك بالله، عموما المسائل الاجتهادية دعهم في رد يوم القيامة تقوم محكمته، ولكن لا تفوت على نفسك انفة القلب بينك وبينه. اوروبا يا اخي هنا مختار يدخل الاسلام من بوابة التصوف، لك عندهم شيء؟ الاول ما يدخل الاسلام الا من بوابة التصوف. هكذا لا بدنا نقيم الدين ونقعدها في ايضا ونقعد ناقشها ونلحقها من بيوتهم ونقيم الدنيا عليها، او يخلعوا رضا هذا التصوف الى درجه ان هؤلاء الاوروبيين المسلمين اصبحوا منعزلين. منعزلين جدا في السماء، لكن ليس هذول المعزلين، لانه هربانين من وجع الراس، هربانين من الكلام اللي ما له رسول. نعم هذه هي المصيبه. جماعه دخلوا الاسلام من باب الانتعاش النفسي، لان وضعهم يحوزهم الى الانتعاش النفسي. بدك تحصيلهم بالفلسفه الذاتيه، الفلسفه اكثر من الله. بدك تحصيلهم عن النظام الاقتصادي الاسلامي اللي هو افضل من النظام الاقتصادي الاوروبي، دارسين انظمه اقتصاديه اشكال والوان. بدك تحصيلهم عن مبادئ الاختلاف والاباحيه، النفس الهائجه عند منهم ما بتخليك تحكي كلمه، لان منطق النفس هو الدارج ومنطق العقل في هذه القضيه هو الصامت. اذا في باب واحد ينتعشون منه، ما هو؟ الحياه الماديه اصبحت عليه. الانغماس بالشهوات والاهواء جعلهم يجربون الوان الوان اسرى الوان اسرى الوان من الشهوات الى ان ملوها. الملل من اللذات المحصورة مع في لذات جديدة يجعل الإنسان يشعر بالكآبة، يشعر بضيق، يشعر باختمار، وهذا ما يعاني منه الإنسان الأول. ما الذي يجعله ينتعش؟ ما الذي يجعله يحس بنشوة السعادة؟ أن تحدثه حديثا ينعش روحه، لن توقظ أحاسيس فكرة إسلامية كاملة في كان. تقول له اجلس فاذكر الله سبحانه وتعالى واستغفر. هذا غذاء رأسا يتجه إلى الروح. علم ذلك من علم جاهله من جهل. جرب الرجل رأى أنه انتهى. رأى أنه تخلص من وباء فخلص. أحس باللذة فتمسك بها. لا بدنا نلحق. أنت دام. أنت مبتدع. أنت تركت واديا من أودية الضلالة ووقعت في واد آخر. هكذا يقال له. هذا عمل. هذه جريمة. هذا ما يقع الآن في أوروبا. ونتيجة ذلك بعض هؤلاء الناس يذوقون ذرعا ويتبرمون فيرجعون إلى شر مما كانوا فيه. وأكثرهم ينعزل. يغلق بابه على نفسه. ويتخذون لأنفسهم جماعات مما بينهم يجتمعون ويتعلمون وينغذون أنفسهم بالغذاء الإسلامي ويقطعون صلة ما بينهم وبين هؤلاء الناس. متى يكتسب عقل هؤلاء الإسلام؟ ومتى يدركون أنهم على باطل على باطل على باطل؟ وليس أن الأمر وقف عند هذا الحد. ما على شيء قضية اجتهادية، لكن اجعل نفسك تشتر باطلك بينك وبين نفسك. المشكلة الكبرى إقامة الفتن. إقامة الفتن. قال لي رجل لا نذكر اسمه من أكبر الدعاة في هذا العصر الذين يتحركون على وحدة الأمة ومصيرها. قلت لك كيف ترى عملك الإسلامية في الجزائر؟ قال والله أنا لا أعاني من هم الماركسيين ولا أعاني من هم المتفرسين العرب، لكنني أعيش في هم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم السلفيين. ما من مسجد إلا وفيه مسجد إلا وفيه مسجد جماعة من أجداد أجداد مالكيين. يا أخي مالكيين لا تعلمون حتى نخرجكم من هذا الدلال اللي انتم اجدادكم اجداد اجدادكم كانوا فيه. نعم تعالوا جئوا الى مصدر القرآن والسنة بس. واحد عمره 50-60 سنة ورث الاسلام من مذهب مالك. كيف بدك تدخل الكلام بعقلك؟ بتصير دليل بتصير فرنجي بتصير اشكال الوان في داخل المساجد. والعجب ان واحد يقول له معلش معلش معلش هذا خلي يحكي الكلام وخلي يبذر بذور الفتنة بس انت اولى ثاني يسكتوا. سبحان الله. هذا خلي يبذر بذور الفتنة اولى ثاني اخي يسكتوا. اي نعم. وخليهم يعملوا ما يشاءون كالطفل المدلل. يعبث بالبيت على غيره هدى اتركه مخطي اخي. هذا حقل. هذا موضوع تولاه ولا نعود اليه ان شاء الله. وكل من يريد ان يستثمر اسئلة اخرى فلا شك انها تخرج من صدى انانيته. العاقل يعلم ما اقول ويتحرك تصديقا لما اقول. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار أكذلك الأمر. الخطاب للناس جميعا. إنكم خطابا للناس جميعا في مختلف أماكنهم وفي مختلف عصورهم. ودخل لا ريب في هذا الكلام الصديقون والبررة الصالحون والعلماء العاملون وعامة الناس. أما الرسل والأنبياء فقد دخلوا أيضا في هذا العموم، ولكن أدلة أخرى خاصة استثنت الرسل والأنبياء. وعلمنا من هذه الأدلة أن الرسل والأنبياء لا يأتمون، يعني لا يرتكبون معصية وإن كانوا يخطئون في

ولو ان الله عز وجل اخبرني على ان اكون دائما منفذا لاوامر الله تماما، شأني كشأن اولي العزم، اطبق كل ما يطلبه الله عز وجل مني. لو ان الله عز وجل متعني بكل معاني القوة والغنى، وحجبني عن كل مظاهر الضعف والفقر، لماذا اتبكل؟ ما الذي يحملني على ان اتبرع لله عز وجل؟ ابدا ما ومظهرا وشكلا فقط. انا مستحيل ان اجلس في بقر وعن قعر بيتي وارفع يد الانكسار الى الله واقول يا رب انا ضعيف، فقلبي لذاك ضعفي اذا كنت ممن لا يخطئون ولا يعصون الله ابدا. لما ننزل لحالي يا الله انا تماما كما يريد الله، ما من امر امرني به الا وقد مسكته، عظم اجده، وما من نهي نهاني الله عنه الا وقد ابتعدت عنه، عظم اجده. عظيم. اذا انا انسان ماني ضعيف، ما راح اقول يا رب انا ضعيف فقوي برضاك ضعفي. اذا رايت قيامي مبرئا ومحصنا ضد الامراض، ضد الاوجاع، ضد العاهه، ما الذي يجعلني امد يد الرجاء الى الله عز وجل اقول له يا رب اسالك العفو والعافيه، يا رب عافني في بدني، خلاص انا محصن ضد الامراض. وهذا حاجه الله. عندما اشعر ان واشعر تماما بكرم الله انه قد حجبني عن الفقر تماما، فانا اعيش واتقلب في كل ايام الغنى. لن اطلب من الله شيئا لانني غني. اذا في هذه الحاله لا يمكن ان اتبتل الى الله، لان التبتل مظهر افتقار، والانسان المفتقر لا بد ان يشعر بنقص في كيانه حتى يطرق باب الله عز وجل. فكان من كرم الله ورحمته بالانسان ان ملأ كيانك ضعفا يا ابن ادم، ان كان في صحتك وعافيتك اشعرك بان الامراض تتهددك كلها، اشعرك بانك وان كنت في اوج الغنى فان الفقر يتهددك ويطوف بك في كل لحظه، اشعرك وانت تعالج نفسك لتطبق اوامر الله انك تعصي الله دائما كل فترة وفترة، تقع وتنزلق بك القدم وتكمو كما يكمو الجواد. والبارئ عز وجل قال لك فاتقوا الله ما استطعتم. عندما ملأ الله كياني بهذه المظاهر، بعيد لا استطيع ان اثبت على الاوامر والابتعاد عن النواهي، بعيد لا استطيع ان احمي نفسي ضد اي عاهد اي مرض، اذا ساشعر انني محتاج الى الله، ساشعر بالافتقار الى الله سبحانه وتعالى. ولسوف تحملني المعصية التي انزلت فيها على ان احطم كبريائي واحطم عجبي بنفسي، واقف بين يدي الله صابرا ذليلا اقول يا رب انت امرتني وانا عصيت. نعم امرتنا كما قال العلماء الربانيين فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا الا عفوك فاعف عنا. هذا الكلام والله لا يمكن ان يقول الانسان من قلب واجب الا اذا شم رائحه كفه وراى نفسه يرتكب المعاصي. هذه الحاله عندما يعصي الانسان الله لكن في جسد الايمان في قلبه، تلمس المعصية جذوة الإيمان فيحدث المس الذي يسمى بالكنتات. هذا المس يستثير هذا الإنسان ويجعله يتضاعف، يتذلل بين يدي الله، يستغفر الله، يبكي بين يدي الله، وهذا ما يريده الله. تلك هي العبودية التي تسمى التبتل، لكن لا يتم هذا إلا عندما يشعر الإنسان بتقصيره.

إذا سمعوا الأذان أن يقوموا كما لكم ثم يصلوا على رسول الله. والمؤذن سمع نفسه فيؤذن، وقراء أذن جهرا أم سرا سيا على كل اشتراك قد يكون مسلما قد يكون خطأ. إذا مر فئة في هذا الاشتراك والفئة الأخرى ترى لا، المؤذن ينبغي أن لا يرفع صوته الثلاث على رسول الله جهرا. إذا الفئة الأولى وفعها رأي في الرسول، والفئة الثانية وفعها رأي في الأخرى، هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل شرطة فيما بينهم؟ لا هذا. طيب ما الذي حصل؟ أي الفئتين ضاعت سرعة الأخرى؟ أيهما؟ الفئة التي تسمي نفسها السلف هي التي ضاعت، هي التي أرادت أن يكون الكلام كلاما، وأن يكون الحكم حكما، وأن يكون كل رأي غير رأيها رأيا باطلا، وإلا فالخصام، وإلا فالشقاق، وإلا فالضرب والهرج. هل هذا أمر ثاني؟ أمر اجتهاد. أنا عندما أؤذن في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة في الأذان أخفض صوتي عن طبقة الأذان العادي وأقول بصوت خفيض يسمعه من حولي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة الدعوة. هذا ما أستفيد بالتفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى عنها وبين الصلاة، هذه سنة تطبقها. لكن عندما يجد إنسانا آخر أذن ورفع صوته في هذه الصلاة لا يجعل من ذلك مشكلة، وهو أيضا أصيب كما أصبت أنا واجتهد أو قلد مجتهدا في هذا. وعندما أسمع إنسانا يؤذن ولما انتهى من أذانه سكت فلن نصلي على النبي لا جهرا ولا سرا، ممكن ان اقول له لقد تركت سنه يا اخي ولم تفضل سنه اسمع ما قلت على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هكذا ينبغي ان يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض؟ لا، هذا ليس كذا. الرأي هو الذي ينبغي ان اجعل منه سيفا وفرقانا وأجعل منها محل وأجعل منها سلاحا، ورأي الآخرين ضرار. ومن أجل هذا أيضا ينبغي أينما حلل أن تلزم الناس باتباعي، فإن لم يتبعوني أحاربهم. ومن قلت يا أخي من قال الكفر وأنتم السبب، ليش ما أنتم تتبعونا؟ يوم الثلاثون ما طلبتم تصلي. هل ألزم الله البشر جميعا أن يتبعوكم؟ على أي مدى؟ ثم أيضا أنتم تتبعون. لماذا لا يكون الحق في جانبي وأنتم؟ إذا لو سرنا في هذا العهد لتمزقنا شر ممزق، لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهادية يقع المسلمين أن يجتهدوا ما طلب لهم الاجتهاد، اللهم إلا ما دل عليه صريح القرآن وصريح السنة وأجمعت عليه الأمة. هذا الشيء لكن هذه المسألة مثلا من فرصة يعني تجدون المسألة لها استفسار ولها مجال كبير جدا. إذا أعوذ فأقول قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم يتضمن مسألة الاعتقاد. إن قلنا نؤول هذه البيت ونقول أن الله معكم بعلمه فهذا سهل، وإلى ذلك بعد الجمهور كما قال ذلك البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وإن